لذلك كان من دعاء سيد الأنام صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدنا في من هديت. هذا كلام النبي محمد، هذا دعاء النبي محمد: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. كذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. وإن اللقاء أو عنوان اللقاء الرسمي: أثر المخدرات على الفرد والمجتمع. والحقيقة أثر المخدرات لا يمكن الحديث عنه إلا إذا علمنا أن الأخلاق فضيلة أم فريضة. قولوا لا إله إلا الله. لأنه لا ينبغي لصاحب خلق أن يدمن أو يسكر أو يغفل أو يغيب عقلا أنعم الله به عليه. العقل نعمة، بل نعمة كبيرة، لأن العقل مناط التكليف، فلا يكلف غير العاقل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن الصغير الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون أي من فقد عقله حتى يفيق أن يرد الله له عقله. لذلك الحديث عن هذا الموضوع ينبغي أن يبدأ بالأخلاق. ذهب جماعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، عندنا مشروب. لما دخلوا في الإسلام بدأوا يعرضوا كل أحوالهم، أكلهم، شربهم، لبسهم، علاقتهم على النبي صلى الله عليه وسلم. اللي يقر النبي، الذي يوافق الشرع يقره النبي، والذي يخالف الشرع يرفضه النبي، وما قبله النبي قبلوه أو فعلوه، وما رفضه النبي ردوه ورفضوه. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانته. فقالوا: يا رسول الله، هذا شراب نشربه في الشتاء يسبب لنا دفء ونشاط، نشربه في الصيف يسبب لنا حيوية وقوة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم يعرضون مشروبا يشربونه، والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل. طبعا بيعرضوا المشروب بفوائده، بما نفع بالنسبة لهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمسكر هو؟ هذا الشراب مسكر؟ قالوا: نعم. فقال: فهو حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. علشان كده لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري إلى اليمن، سيدنا أبو موسى الأشعري بيعرض مشروبات يشربها أهل اليمن في ذلك الزمان، شراب البتع وشراب كذا وكذا، ويعرض على النبي مسميات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، يقعد قاعدة للدنيا جميعا: يا إخوة، للأسف الشديد ثروات الشعوب تضيع مع هذا المنكر العظيم، خاصة إذا أدمنه الشباب. يمكن قرأت تقرير لوزارة الداخلية السعودية: تلت مخدرات العالم بتوجه إلى السعودية بعد ما توحد الله. لماذا السعودية؟ السعودية عدد سكانها 30 مليون أو يزيد قليلا. علشان بس نعرف الهدف قبل ما نتكلم عن الأخلاق، إن غرض الشيطان وحزب الشيطان وأعوان الشيطان وأولياء الشيطان إفساد آل محمد وأمة محمد ومن هو على نهج محمد، هذا هو الغرض. بدليل 30 مليون وجه تلت مخدرات العالم لهم، هل هذا يعني؟ وده تقرير وزارة الداخلية عندهم، مش كلام على النت، هذا تقرير وزارة الداخلية عندهم. تلت مخدرات العالم توجه إلى السعودية، لماذا؟ بلد الحرمين، مقصد الموحدين، الحج والعمرة، ومأرز رسول الله والإيمان صلى الله عليه وسلم. يا سيدي يا رسول الله، إذن من الأول كده لابد أن نوجه رسالة إلى أن المخدرات والتدخين والشيشة وغيرها من المسكرات والمغيبات وكذا وكذا، لن أسمي أسماء لهذه المخدرات، بداية من الحشيش أو الهروين أو الترك أو غيره أو غيره أو غيره حتى إلى الترامادول. للأسف الشديد كل هذه المخترعات والمصنعات إنما أريد بها عقل من يوحد الله حتى يغفل. قال الشيطان فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. لذلك لما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم زكى لسانه فقال وما ينطق عن الهوى، وزكى قلبه قال ما كذب الفؤاد ما رأى، ثم عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام وزكى سمعه وزكاه كله، وقال رسول الله إن عليه الصلاة والسلام الحديث الذي رواه أحمد إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فليس من مكارم الأخلاق الانحراف، ليس من مكارم الأخلاق عقوق الوالدين، ليس من مكارم الأخلاق البطالة، ليس من مكارم الأخلاق قذف المحصنات، ليس من مكارم الأخلاق قطع العلاقة مع الجيران، ليس من مكارم الأخلاق ترك الصلوات، ليس من مكارم الأخلاق هجر القرآن، ليس من مكارم الأخلاق مخالفة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، ليس من مكارم الأخلاق تلف الحياة عامة، هذا ليس من مكارم الأخلاق. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكأن بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما جاءت إلا لصالحنا، ما جاءت إلا لمنافعنا، ما جاءت إلا لمكاسبنا، ما جاءت إلا للدنيا. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أقربكم مني مجلسا، حديث أبي هريرة، يوم القيامة أقربكم مني مجلسا. من الذي يجلس بالقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من يجرؤ أصلا أن يقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من يجرؤ أصلا أن يرد على حوض رسول الله إلا بإذن من الله وحراسة الملائكة، حتى أن الملائكة تطرد من يذهب إلى الحوض والنبي يشفع يحاول أن يشفع، فتقول الملائكة لا تدري ماذا أحدثه بعدك. إذن القرب من رسول الله ليس بإرادة رسول الله، وإنما بإذن ممن أرسل رسول الله صل عليه. إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة، مين يا رسول الله؟ وأعظمكم شأنا وأعلاكم منقبة ومرتبة. حتى لما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر الذي روى في الصحيحين أنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. حسن الخلق يعني إيه بعد ما توحد الله؟ زي ما قال ابن المبارك في تعريف حسن الخلق، قال هو سجية، هو سجية يعني طبع من غير تكلف، تتصرف بطبيعتك من غير تصنع من غير تكلف، وجه طلق ولسان لين طبع هين. ما توحد الله حسن الخلق. للأسف الشديد كثير ممن دخل في الإسلام دخل بأخلاق سيد رسول الله محمد وأخلاق الصحابة وأخلاق الصحابة. يمكن الدكتور الصميت الكويتي وتكلمت عنه من قبل يقول في شمال كينيا، في ولاية من ولايات شمال كينيا أو إقليم من أقاليم شمال كينيا، كنا متجهين لمساعدة فقراء، يقول والفقراء كان منهم المسلمون وكان منهم غير المسلمين، لكن كان منهجنا أن نساعد الناس جميعا، أن نبين إنسانية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فتعطلت من السيارة ومرت علينا سيارة للكنيسة، فطلبنا منها المساعدة فأبت، واجتهدنا في إصلاح سيارتنا حتى أصلحها الله، لدرجة أن أحد ركاب السيارة الأولى التي لم تتوقف لنا قال خلوا محمد يصلح لكم السيارة بعد ما توحدوا الله. سبحان الله. يقول تم إصلاح السيارة بفضل من الله، وشاء الله بعد 5 كيلو نجد سيارته معطلة فتوقفنا، ونزلنا وعرضنا عليهم إحدى ثلاث، إما أن يأخذوا سيارتنا ويذهبوا إلى مهمتهم ونبقى نحن، أو نركب جميعا، أو نتعاون في إصلاح سيارتهم. فطلبوا إصلاح سيارتهم فأصلحها الله. ثم سألنا الرجل: ما الذي دفعكم إلى ما فعلتم؟ قلنا: أخلاق رسول الله وأخلاق الإسلام، ما توحد الله. أخلاقنا ليس فيها انتقام ولا شراسة ولا غل ولا حقد ولا حسد ولا شحناء ولا بغضاء، ولا انك تعين له وتحوش له ولا تقول له انا مش عارفه، مش قادر اصالحه، مش قادر ابص في وشه، مانيش قادر اكلمه. ليس هذا من دين محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك ايضا اتذكر ما فعله نبينا صلى الله عليه واله وسلم في المدينه لما أصلح طوائف المدينة وجعل ميثاق للتعامل بين يهودها وعباد أصنامها والمنافقين والمسلمين. جعل النبي منهج معايشة حياة لم يثر ضغائن ولا شحناء ولا بغضاء، ولم يشعل فتنة ولا صلى الله عليك وسلم يا رسول الله، بل إن اليهود كانوا يسبون وهو يبتسم ويقول عليكم ولا يكمل، ولما يسأل يقول لم يبعث محمد شتام ولا سباب ولا لعان صل عليه. حتى لما فتح الله له مكة وقال لأهلها: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. بل إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد غزوة حنين، لما بلغه من سعد بن عبادة أن الأنصار غضبوا لأن النبي وزع الغنائم على المهاجرين والمؤلفة قلوبهم، ولم يعطي من الأنصار ولم يعطي للأنصار منها شيئا، وبلغ النبي القالة أو المقالة، فاستدعى سعد زعيمهم سعد بن عبادة رضي الله عنه وقال: يا سعد، ما قال بلغتني عنكم؟ فوضح له سيدنا سعد أنها صحيحة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: موقف سعد انت معهم ولا معايا؟ يعني انت مؤيد للكلام اللي اتقال؟ فقال سيدنا سعد: انا منهم طبعا يا رسول الله، زعلان زيهم، انت وزعت كل حاجة على المهاجرين والمؤلفة قلوبهم، لكن انظروا الى اخلاق رسول الله وكيف يبين للناس ان الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. لا تستحق عداوة ولا تستحق شحناء ولا خصومة ولا ولا ولا، وإنما الحياة الدنيا مزرعة للآخرة، فمن أراد أن يأكل ويجني حصادا في الآخرة فلا بد أن يزرع في الدنيا، وزرع الدنيا لا بد أن يكون شجرة وحيدة هي حسن الخلق. قولوا لا إله إلا الله، شجرة وحيدة. إذا حسن الخلق فريضة وليس فضيلة، هو دين، حسن الخلق دين. فلما سمع النبي من سيدنا سعد بن عبادة استدعى الأنصار جميعا وسألهم، فقالوا: يا رسول الله، أعطيت كل ما غنمنا إلى المهاجرين وإلى المؤلفة قلوب ولم تعطنا منها شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، انظروا إلى معلم الأخلاق، انظروا إلى سيد أصحاب الخلق جميعا، انظروا إلى صاحب الخلق العظيم. النبي فيه آلاف الصفات وآلاف الخصال، بل ملايين الخصال، لكن الله اختار خصلة واحدة من ملايين الخصال مدحها، فماذا قال؟ قال: وإنك لعلى خلق عظيم. خلق عظيم، لو الخلق العظيم بيننا وبين بعض كجيران كأرحام كأبناء أسرة واحدة كزوج وزوجة كعمال في مصنع في شركة في وزارة في مسجد، حتى في مسجد، لكان شأن المسلمين غير مختلف. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار وقال: ما قال بلغتني عنكم؟ فقالوا: رسول الله فعلت كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألف الله بكم بي أو بين قلوبكم بي، وكنتم عال فقراء فأغناكم الله بي، لئن شئتم قلتم ولا صدقتم ولا صدقتم، جئتنا طريضا النبي وهو أقوى الناس بعد غزوة حنين كان أقوى رجل على ظهر الأرض محمد صلى الله عليه وسلم، وأقوى دولة دولة محمد، وأقوى أمة أمة محمد، وأقوى جيش جيش محمد على وجه الأرض بعد غزوة حنين بعد فتح مكة. أقوى جيش، أقوى جيش، وأقوى سلطان، وأقوى زعيم، وأقوى رئيس، وأقوى ملك، وأقوى رجل صلي عليه. ومع ذلك يعرض فضل الأنصار عليه فيقول: جئتكم طريضا استقبلتوني لوحدي، وقفت جنبي، ما كانش لي عزوة، بقيت عزوتي، بقيت أهلي، بقيت ناسي، بقيت جيشي، بلد كلية فتحتها لأصحابي. وبدأ يعدد مآثر الأنصار عليه وعلى أصحابه المهاجرين صلوا عليه وسلموا تسليما، حتى قال: أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير، يعني بالدنيا، وتذهبون إلى رحالهم، وتذهبون إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم؟ فانفجروا في البكاء حتى أخذلوا لحاهم، وحمدوا ربهم أن أخذ غيرهم الدنيا وبقي لهم رسول الله، فإن الدنيا تفنى ورسول الله يبقى. اللهم أبق لنا رسول الله. قولوا أمين. إذن معاشر السادة المصلين الموحدين، لا يمكن أبدا أن نقلع عن التدخين أو المخدرات أو الموبقات أو قذف المحصنات أو الحديث في غيبة أو نميمة أو كذب أو يمين غموس أو قطع أرحام أو سرقة مال أو ظلم أو كذا أو كذا، إلا إذا شربنا كأس الأخلاق بيد رسول الله صل عليه، صل عليه، صلى الله عليه وسلم. لذلك قبل أن أختم الخطبة الأولى، قضية عرضت على المحكمة، رجل حكم عليه بالسجن 7 سنوات. لماذا؟ لأنه قتل ابنه عنده 1.5 سنة، رضيع، قتلوا. لماذا؟ تناول جرعة ثقيلة من المخدرات. الزوجة تتكلم تقول: كان لي 3 بنات وكنت أسأل الله أن يرزقني بولد أخ يحفظهن بعدي، يراعيهن بعدي، فشاء الله أن رزقني بمولود ذكر، وكان زوجي ممن يشرب المخدرات، وكم ألححت عليه أن يقلع، وكم نصحته فلم ينتصح، وكم بينت له فلم ينفعه بيان، مدمن مغيب العقل، مع إني سبحان الله قلوا لا إله إلا الله، مع إني البلاد التي تنتج هذه المخدرات حتى أوروبا، وهي يعني أم الأدوية المخدرة ومصانعها هي التي تنتجها للأسف والعياذ بالله، عندهم تجربة. لما حبوا يعرفوا أثر المخدرات جابوا القطة وأدخلوا معها في قفص فأر، فما أن دخل الفأر إلا أن هجمت عليه القطة فمزقته إربا إربا، فأعطوا نفس القطة جرعة من المخدر وأدخلوا عليها فأرا آخر، فلما دخل الفأر على القطة المخدرة اللي تم تخديرها، شربت مخدر، خدت حقنة مخدر، لما دخل عليها الفأر هلعت وهربت من الفأر وأخذت زاوية وهي تجري منزعجة من الفأر الذي أكلته من قبله. قولوا لا إله إلا الله، لأن العقل تبدل، لأن العقل تغير، لأن العقل غاب. لذلك حرم الله. انظروا إلى سيد الأنام محمد صلوا عليه وهو يلعن 8 أصناف تعاملت مع الخمرة، الخمرة اللي الشباب دلوقتي بيتباهى ويصور ويعمل فيديو، يرفع فيديو على النت سعيد يقول لك: كنا في الفرح، كنا في القاعة، كنا في الشيء، كنا كنا كنا، وهو يتباهى بهذا، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن اللي بيزرع حتى العنب، لو مزروع لأجل هذا المنكر ملعون صاحبه، اللي بيشتريه، اللي بيعصره، اللي بيصنعه، اللي بيخزنه ويبيعه، اللي بيشتريه منه، اللي بيشتريها له، اللي بيصبها له، سبحان الله. 8 أصناف لعنها رسول الله في صنف واحد من أصناف المسكرات والمخدرات. لذلك لو عادت الأمة، لو طلعنا من المسجد طبقنا منهج النبي، أخلاق النبي، لسانك، عينك، قلبك، رجلك، إيدك، جوارحك تمشي على منهج النبي، لسعدت الأمة ولا ارتفع شأنها ولا ساد أهلها ولا كان مكانها في المكان الذي مات رسول الله وتركها فيه. أقول ما تسمعون فاستغفروا الله إنه كان غفارا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله واحد لا من قلة وموجود لا من علة، بالبر معروف وبالإحسان موصوف، معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية، قطرة في بحار جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رحمته تصير الكافر وليا. وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله، صلوا عليه وسلموا تسليم. أما بعد، فإن المرأة التي كان زوجها يتناول المسكر أو المخدرات للأسف الشديد رفعت عليه قضية، أو أصلا تم ضبطه بعد قتل ابنه وخد 7 سنين، وبعد ما طلع من 7 سنوات أنجبت المرأة طفلا آخر فامتدت يده إليه بالقتل وهو يزعم أنه ليس ابنه، والمرأة تبكي، امرأة محترمة، امرأة طيبة بشهادة من حولها وجيرانها وأهلها وسلوكياتها، لكن السكران، لكن من غاب عقله، لكن المنحرف يظن أن الناس كلهم مثله، شك في ولده فقتله، وشك في الثاني فقتله، مآله السجن ومصيره عند الله ماذا؟ قولوا لا إله إلا الله. قضية أخرى سمعتها من أحد المشايخ وهي في غير بلادنا، يقول عرضت قضية على القاضي، وأنا أجعل يعني بعض المشايخ يكلفونه بإلقاء الدروس في قاعات السجن لوعظ المساجين، عل الله أن يهديهم، وتأتي المواعظ بكثير من المنافع الحقيقة. فيقول أحد المشايخ: ذهبت إلى سجن كذا وألقيت محاضرة، وكان معي مسؤول من وزارة الداخلية وهو المختص بمسألة المخدرات من الجهاز نفسه بتاع مكافحة المخدرات، وأحضر رجلا من زنزانته وقال: هذا الرجل يعني ينتظر حكم القاضي وجلسته غدا إن شاء الله، فيعني أرجوك أن تعظه بكلمة. فيقول: فوعظته بكلمة وحرصت على أن أحضر جلسة المحاكمة، ولما بدأت المحاكمة ودخل القاضي إلى منصة الحكم والقضاء وأدخل عليه الجاني، دخلت امرأة بعد أن على صراخها وعويلها خارج قاعة المحكمة حتى أزعجت القاضي، وأذن لها القاضي بعد صياحها أن تدخل. فلما دخلت قالت: يا سيادة القاضي، أطلب من عدالة المحكمة أن يحكم القاضي بالإعدام على هذا الجاني. قال: من أنت؟ قولوا لا إله إلا الله. شوف، انظروا إلى من أنت؟ قالت: أنا أمه. أمه وتطلب له الإعدام؟ قالت: نعم. أتدري يا سيادة القاضي، اطلع على هذه الشهادة. فاطلع على شهادة فوجد شهادة طبية تثبت أن المرأة حامل، والمفاجأة أن حملها كان من ابنها. قولوا لا إله إلا الله. حملها كان من ابنها. فتوقف القاضي وبكى القاضي وبكى الشيخ وكل من في القاعة. وصل الأمر بالسكران أن يزني بأمه. لذلك بان لنا حكمة الشارع الحكيم في تحريم المسكر والمخدر وغيره، وبيان أخلاق سيدي محمد صلوا عليه وسلموا تسليم. لذلك أدعو نفسي وأبنائي وإخواني وجميع المسلمين إلى أن نعود إلى خلق سيد المرسلين. جاد القرآن أختم بها وهي قصة شهيرة معروفة من أكثر من يعني من 200 أو 300 سنة، أكثر من 300 سنة، محل سوبر ماركت لبيع المواد الغذائية تحت عمارة في باريس، كان يسكن العمارة أسر مختلفة، منها أسرة يهودية لها ابن يسمى جاد يهودي، كان ينزل وهو ابن 7 سنوات يشتري حاجيات الأسرة من محل الحاج إبراهيم تركي الأصل صاحب المحل، يشتري منه حاجيات الأسرة، وكان صاحب المحل مسلما وعنده خلق شاهد أن الطفل كان كلما دخل غافل صاحب المحل وأخذ قطعة شوكولاتة، وقطع الشوكولاتة كان يراها الرجل لكنه يتغافل عنها لصغر سن الولد، وفي يوم من الأيام نسي الصغير أن يسرق قعادته، فناداه الشيخ إبراهيم وقال له: تعال يا جاد، لماذا لم تأخذ قطعة الشوكولاتة التي كنت تأخذها كل يوم؟ فأسقط في يد الصبي الصغير وبكى. قال: أنت تعرف؟ قال: نعم. ستبلغ الشرطة عني؟ قال: لا، بشرط واحد. قال: ما هو؟ قال: ألا تسرق أبدا، وسأعطيك كل ما دخلت القطعة من غير سرقة. قولوا لا إله إلا الله. فأحب هذا الصغير اليهودي، أحب هذا الصغير اليهودي هذا الشيخ المسلم، هذا الشيخ المسلم، حتى بلغ أصبح في الجامعة، وكان أحب الناس إليه هذا الشيخ إبراهيم، كان يسر له بما لا يسر إلى أبيه وأمه به، لدرجة أنه كان في مرحلة المراهقة إذا تعرض لمحنة أو أزمة نفسية أو مشكلة عاطفية يذهب إلى الشيخ إبراهيم ويقصها عليه، فيقول الشيخ إبراهيم: يا جاد. يقول: نعم. هات هذا الصندوق، صندوق صغير خشبي. فيأتي جاد بالصندوق، فيفتح الشيخ إبراهيم الصندوق فيستخرج منه كتاب، فيفتح الكتاب على أي صفحة ويقرأ الصفحتين المتواجهتين ويفسرهما لجاد، وتحل مشكلة جاد في كل مرة بما يقرأه الشيخ إبراهيم ما توحد الله من هذا الكتاب. حتى جاء جاد في يوم سأل عن الشيخ، فقالوا: مريض بالمستشفى. ذهب لعيادته فوجد الشيخ يحتضر وبكى ورجع، ولكن الشيخ إبراهيم أوصى أبنائه إن مات أن يعطوا الصندوق بما فيه من الكتاب لجاد، ومات الشيخ وأخذ جاد الصندوق عنده، وتعرض في يوم لمحنة فأخذ الصندوق بما فيه وذهب لصديق له يتكلم الفرنسية من أهل الجزائر عربي، فقال له: يا أخي، وحكى له القصة: افتح هذا الكتاب وافتح أي صفحتين واقرأ منه واشرح لي تحل مشكلتي ما توحد. ففعل صديقه الجزائري الذي يتكلم الفرنسية، ثم بعد أن شرح له ما فيها قال له: أي كتاب هذا؟ قال: هذا كتابنا، هذا القرآن، هذا كتاب الله الذي أنزل على محمد صلوا عليه. فقال: ماذا؟ الشاهد إن جاد تأثر، قال: تحل مشاكلي طوال عمري بهذا الكتاب ولا أؤمن به ما توحد الله. كتاب بين أيدينا وفي بيوتنا وفي مساجدنا وعلى الموبايل وفي كل وفي السيارة وفي كل مكان، كتاب تحل به مشاكلي ولا أؤمن به، هذا الكلام لم نقله نحن. فأسلم، وأسلم على يديه في أوروبا 6000، وخرج في إفريقيا 30 سنة يدعو إلى الله، كان له أم يهودية متعصبة، هو مات سنة 2003 وماتت أمه 2005 بعد أن أسلمت ما توحد الله. هذا جاد القرآن قصته شهيرة، وله كتاب كبير يعرفه كل الدعاء، 30 سنة ملايين في إفريقيا أسلمت بسبب أخلاق الشيخ إبراهيم بتاع قطعة الشوكولاتة، قطعة شوكولاتة كيف تعامل بها مع شاب يهودي، طفل يهودي، صبي يهودي 7 سنوات، صبي صغير وهو يهودي، كيف تعامل معه. ونجاحه في التعامل معه كان سببا في إسلام 6000 في فرنسا وحدها وملايين في إفريقيا. نعم، نستطيع أن نستخلص شعوبنا من المخدرات وشبابنا وشيوخنا، لكن بالأخلاق، لكن بنهج النبي، لكن بكتاب الله كما سمعتم. وهناك بيان إن شاء الله، إن قدر الله لي أن أقوله بعد الصلاة، ستدهشون منه. أسأل الله سبحانه، أولو أمين، أن يحفظ أولادنا من المسكرات وبناتنا من المخدرات وأن يحسن لنا الخواتيم وأن يحسن لنا الخواتيم. اللهم صب على بلادنا وعلينا جميعا الخير صبا صبا. اللهم احفظ بلادنا من المسكرات ومن المخدرات ومما يقصده أهل العداوات والشر والموبقات في بلادك يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم صن شبابنا وشباب المسلمين. اللهم صن أوطاننا وأوطان المسلمين. اللهم علمنا الأخلاق واجعلها نهجنا يا ربنا يا كريم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. السجارة والشيشة هي البداية، السجارة والشيشة هو البداية، الترامادول هو البداية، شمة أو جرعة أو أعدى مع منكر، مع منكر ومن يتناوله هي البداية. اللهم إنا نسألك صحبة الصالحين ومجالس الصالحين. احفظ أولادي وأولادكم وجميع أولاد المسلمين، وصن عرض بناتي وبناتكم وبنات المسلمين. اللهم ارحم أبي وأمي وأمواتكم والمسلمين. اللهم اجعلنا هذا العام من حجاج بيتك الحرام. اللهم اجعلنا هذا العام من حجاج بيتك الحرام. اللهم اجعلنا هذا العام من حجاج بيتك الحرام. اللهم اجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها. اللهم اكفنا شر الأسواق ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم إنا نسألك أن تتوب علينا توبة النصوح، اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت.